أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أعطي شخصا سيارة وأقول له هل يجوز أن أعطي شخصا سيارة وأقول له أريد منك كل شهر 1000 ريال؟ لا لا، ما يجوز الفرض عليه، ما يمكن يحصل أو ما يحصل، لكن قل ما حصلت فلك نصفه، لك عشره والباقي لي، ما يخالف. نعم.